أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وولى عثمان من زهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. أقول هذا طعن على عثمان، وهو أنه أولى أمور المسلمين من زهر منه الفسق والخيانة وقسم الولايات بين أقاربه، وقد كان عمر حذره وقال له: إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معيط على رقاب الناس. مطاعن عثمان كثير كثير جدا، وقد ذكر المصنف بعض هذه المطاعن. العثمان مطعون عند جميع المسلمين، لا يختص الطعن به بالإمامية، بل هو مطعون عند جميع المسلمين. ومع ذلك الخطباء الجمعة يدافع عن عثمان مثلا. مع ذلك، أولا، العثمان جعل الفساق والفجار ولاة المسلمين، كل من كان من أقاربه من الفساق والفجار جعل وليا المسلمين، جعل والي في كل بلد. هذا أولا كما يقول ويشير إليه المصنف. وثانيا، تقسيمه بيت المال على أقاربه على أصدقائه، كان يقسم بيت المال على أقاربه وأصدقائه، هذا هو الثاني، بحيث بعض الصحابة حيث كان قريبا من عثمان كان عنده دور زيار زيئة أموال كثيرة كما في كتب التاريخ. ولهذا يشير المصنف إلى هذه المتائم، يذكر على نحو الإشارة، وإلا فمتائم الثلاثة كثيرة، وجمعها اللام في البحار في ثلاث مجلدات كبار. من يريد أن يطلع على متائن خلفاء الثلاثة فعليه الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة: غاية الأمر، البحار، مجموع مجلدات البحار 110، 110، والمطبوع من البحار 105 مجلد. بعد 5 مجلد أصبح ممنوع بعد ثورة الإسلامية، كان مطبوع في الزمان شاه طاغوت، ولكن بعد ثورة الإسلامية أصبح ممنوع 5 مجلدات، مجلدين في متائن معاوية فقط، مجلدين، 3 مجلدات كبار في متائن خلفاء الثلاثة، في متائن كل خليفة مجلد كبار، مجلد كبير يعني موجود في السوق، إيه جديدا مطبوع، ولكن مو قشاق على نحو القشاق مطبوع، ويباع أيضا قشاق، موجود في السوق، موجود في بعض المكاتب، موجود. من يرغب أن يفهم ما فعل خلفاء الثلاثة، ماذا فعل في الإسلام، عليه الرجوع إلى هذه الكتب، أي الكتب الثلاثة مثلا. في عجائب وغرائب يعني ما فعلوا. ايه ايه من الترك. غاية الامر في زمان حكومة اسلامية منعت من الترك، حكومة اسلامية في ايران يعني، ولكن في الزمان الشاه كان مطبوع، حكومة اسلامية حفاظا على وحدة المسلمين. شكرا. فما في هذا الكتاب كالقطرة من البحر، يعني في هذا الكتاب كالقطرة من البحر. إيه؟ أقول هذا طعن على عثمان، وهو أنه أولى أمور المسلمين من ظهر منه الفسق، أي جعل الفساق والفجار ولاة المسلمين. من ظهر منه الفسق والخيانة وقسم الولايات بين أقاربه، وقد كان عمر حذره من ذلك، أنا يمنع عن ذلك، وقال له إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معت على رقاب الناس، وصدق في قوله أنه كلف بأقاربه، واستعمل الوليد ابن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر. هل يمكن أن يكون والي المسلمين أمير المؤمنين في بلد المسلمين أن يشرب الخمر يعني علنا؟ لا، ولكن ولاة عثمان كان كذلك، علنا كان يشرب الخمر وهو والي للمسلمين. ولهذا وليد بن عتبة قد ظهر منه شرب الخمر، وسلى بالناس وهو سكران، في حال السكر كان يسلي بالناس جماعة. واستعمل سعيد بن العاص أيضا على الكوفة، جعل واليا للكوفة عثمان، فظهر منه ما أخرجه به أهل الكوفة عنها. ارتكب الفسوق والمعاصي كثير، فأهل الكوفة أخرجه من الكوفة، أهل الكوفة أخرجه من الكوفة. وولى عبد الله ابن أبي سرح مصر، جعل عبد الله ابن أبي سرح واليا للمصر حتى تزلم منه أهل المصر. شكى أهل المصر، كتبوا الشكاية كتب كثيرة إلى عمر عن ظلم هذا إلى العثمان، شكاية عن هذا الوالي. فبعدما أجبر العثمان كتب رسالتين كتابين، كتاب لأهل المصر، والمكتوب بهذا الكتاب عزل هذا الوالي، وكتاب للوالي مكتوب في بقائه في ولايته استمراره في المنصب. هكذا كان عثمان. هكذا كان. ولهذا حتى تزلم منه أهلها، وكاتب ابن أبي سرح أن يستمر على ولايته سرا، كتب للناس أنه معزول، كتب لنفس الوالي أنه يستمر في ولايته سرا بخلاف ما كتب إليه جهرا للناس. وأمره بقتل محمد بن أبي بكر، أمر هذا الوالي بأن يقتل محمد بن أبي بكر مثلا، فقتله. وولى معاوية الشام، جعل المعاوية واليا في الشام، فعل ما فعل. أي معاوية من البداية كان والي من قبل عثمان، لأنه من بني أمية، كل من كان من بني أمية جعلوا ولاة في البلاد، فأحدث المعاوية من الفتن ما أحدث. قال وآثر أهله بالأموال، آثر يقدم أهله بالأموال. أقول هذا طعن آخر على عثمان، وهو أنه كان يؤثر أهل بيتي وخارجي بالأموال العزيمة من بيت مال المسلمين، فإنه دفع إلى 4 نفر من قريش 400,000. في قصة هذا 4 نفر دفع 400,000 دينار. 1000 دينار في ذاك الزمان كان كثير، يعني كان المراد من الدينار الذهب، كان 400,000 دينار. المكتوب في قصة هذا أن كل واحد أصبح سهم للعثمان، كان للعثمان 4 بنات، كل واحد جعله سئرا، فأعطى من بيت المال هذا المبلغ لكل واحد حتى أصبح غنيا إلى الأبد. ودفع إلى مروان 1000 دينار. 1000 دينار في ذاك الزمان يكفي دولة يكفي دولة لشخص واحد، أعطى هذا المقدار من المصاري ذهب، يعني دينار كان ذهب. إيه لا، لأجل فتح أفريقية، هاي جزاء لفتح أفريقية. ومن قبله، أي من قبل عثمان، لا يأتي بهذا القسم. عمر مسكين أفضل بكثير من عثمان، لأنه أخذ من بيت المال 80,000، قال أخذت قرضا، قال عمر أخذت قرضا. ولكن عثمان ما شاء الله يعطي لأقاربه ملايين، 1000,000، ولا يخاف من أحد أصلا وأبدا، يلعب مع بيت المال المسلمين. كان يعطي بقدر الاستحقاق، من قبل العثمان من الخلفاء كان يعطي بقدر الاستحقاق، ولا يؤثر أحد على أحد، ولا يعطي للأقارب مثلا. قال وحما لنفسه، حما لنفسه، هذا طعن آخر. معنى الحما معلوم عند في اللغة العربية، حما في اللغة العربية جعل منطقة كبيرة من مدينة زيعة وجعل لنفسه منطقة قطع كبير من البساتين وكذا وكذا، جعل لنفسه. يعني مع أن النبي قال كل الناس شريك في الماء والكلى، هل يجوز لولي المسلمين لخليفة المسلمين أن يختص بنفسه كثير من الأراضي؟ لا يجوز هذا، والعثمان فعل هكذا. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان حمل لنفسه عن المسلمين ومنعهم عن هذا، وذلك مناف للشرع، لأن النبي جعل الناس في الماء والكلاء والنار شرعا سواء. ووقع منه أشياء منكرة، وقع من عثمان أشياء منكرة في حق الصحابة، أشياء منكرة في حق الصحابة، فضرب ابن مسعود حتى مات من الصحابة، يعني حتى مات. يقول إخواننا، بعض إخواننا أهل السنة يقول أن الشيعة يسب الصحابة، يسب بعض الصحابة، عمر عثمان يلزم الصحابة حتى يموت، يعني حتى الموت، لماذا لا يفعل على العثمان؟ يعني هل قتل الصحابة أشد كراءة وذما أو سب الصحابة إذا كان هذا صار؟ على كل في حق الصحابة، فضرب ابن مسعود حتى مات وأحرق مصحفه، مصحف ابن مسعود أحرقه، وضرب عمار، عمار من كبار الصحابة ومن أفضل الصحابة يعني عمار، وضرب عمارا حتى أصابه فت، ما مات مسكين ولكن أصابه فت هكذا، وضرب فتى، وضرب أبا ذر، ضرب أبا ذر ونفاه إلى ربذ. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان ارتكب من الصحابة ما لا يجوز وجوز بهم ما لا يحل، فضرب ابن مسعود حتى مات عند إحراق المصاحف، وأحرق مصحفه، وأنكر عليه قراءته قراءة هذا المصحف، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غزا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وكان ابن مسعود يطعن، كان ابن مسعود يطعن في عثمان، كان يطعن في عثمان، ولهذا عثمان ضربه حتى الموت ويكفره. وضرب عمار، وضرب عثمان عمار بن ياسر حتى صار به فتح، وكان عمار يطعن في عثمان أيضا، وكان يقول: قتلناه كافرا حينما قتل عثمان. واستحذر أبا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه، ضرب معاوية، ونفاه إلى ربذة، نفاه عثمان إلى ربذة، مع أن النبي كان مقربا لهؤلاء الصحابة وشاكرا لهم. وأسقط القبض عن ابن عمر والحد عن الوليد مع وجوبهما. هذا طعن آخر، وهو أن عثمان كان يسقط الحدود، عثمان كان يسقط الحدود، لا يجري الحدود، ولكن لا يجري الحدود لمن؟ لمن كان مع العثمان، يعني من كان مع العثمان لا يجري عليه الحدود، فالعثمان كان يعسكر الحدود، مع أنه لا يجوز تعطيل الحدود الشرعية من قبل خليفة المسلمين، لا يجوز، حرام تعطيل حدود شرعية، ولهذا ولا يقيمها عثمان، لا يقيم الحدود لأجل هوى نفسي، ومثل هذا لا يصلح للإمامة، فإنه لم يقتل عبد الله ابن عمر لما قتل هرمزان، عبد الله ابن عمر قتل هرمزان بعدما أسلم، ومن قتل مسلما لابد أن قتل قصاصا، ولكن عثمان لم يقتل ابن عمر قصاصا، مع أن حقه يجري عليه الحد القصاص. ومو عبد الله، عبيد الله، عبيد الله، إيه عبيد الله، إيه. ولما ولى أمير المؤمنين طلبه، لما أصبح علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، طلب هذا الشخص كي يجري عليه الحد ويقتله، طلبه لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية، شرط لحق بمعاوية. إيه؟ ولما وجب على الوليد ابن عقبة حد الشراب، أراد أن يسقط عنه حد الشراب عثمان، فحده أمير المؤمنين عليه السلام وقال: لا يبطل، أو لا يجوز، لا يبطل حدود الله وأنا حاضر. قال: وخذلته السحابة. ولهذا خذلته السحابة، خذلت العثمان السحابة، لم يدافع عن، فقتل مسكين حتى قتل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: قتله الله، ولم يدفن إلا بعد 3 أيام، وعابوا غيبته عن بدر وعن أحد وعن البيعة، عن هذه المواضع غاب، كان عثمان غائبا لا لا لم يكن في حرب أحد ولا في حرب البدر ولا في بيعة الرضوان. هذه متاع أخذ، وهو أن الصحابة خذلوا عثمان حتى قتل، وقد كان يمكنهم الدفع عنه، فلولا علمهم علم الصحابة باستحقاق لذلك للقتل لما ساغ لهم التأخر عن نصرته. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله قتله وتركه بعد القتل 3 أيام ولم يدفنوه، وذلك يدل على شدة غيظهم عليه، شدة غيظ المسلمين على العثمان وإفراطهم في الخنق لما أصابهم المسلمون من ضرره وظلمه، وعابة الصحابة عليه غيبته عن بدر وأحد ولم يشهد بيعة الرضوان. هذا ملخص متاع عثمان. والقضية السياسية أن عائشة أم المسلمين في زمان حياة العثمان كانت دائما فتأً على العثمان، فتأً على العثمان. بعدما قتل العثمان جعلت قميصه وسيلة للفتن، جعل قميصه وسيلة للفتن، وأرسل قميصه إلى معاوية، ومعاوية كان يعلق على الجانب من المسجد أو جانب من المسجد. اجتمع الناس حول قميص عثمان تبليغ أن عثمان قتله أمير المؤمنين، قتله علي. الحمد لله.